الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اليوم يوم الأحد 25 جمادى الأولى 1431 هجرية، الموافق للتاسع من شهر ماي لسنة 2010 ميلادية، وأحببت أن نبدأ من اليوم في دراسة مختصرة لعلم مهم، وهو علم أصول الفقه. وقد درسنا في دروس سابقة بحمد الله وتوفيقه، درسنا شيئا مختصرا من أصول الحديث، علم الحديث صحيح ضعيف، علم الجرح والتعديل إلى آخره. لابد لطلاب العلم خاصة من أن يدرسوا أصول الفقه. ما معنى أصول الفقه؟ أصول الفقه هذا علم عظيم، علم يجعل دارسه يفكر تفكيرا موافقا للشرع، ويضبط فكره، ويضبط مفاهيمه. أصول الفقه كلمة مركبة من كلمتين، أصول والفقه. الأصول جمع أصل وهو الأساس، والفقه هو في اللغة العربية الفهم. وأما في الاصطلاح فالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية. الفقه بالاصطلاح الفقهاء هو أن تعرف كيف تصلي، كيف تتوضأ، كيف تزكي، كيف تصوم، كيف تحج، كيف تبيع، كيف تشتري، كيف تتزوج، من أراد أن يطلق كيف يطلق إلى آخره، على ضوء الشريعة الإسلامية. وأما أصول الفقه فهو علم يدرس فيه الدارس كيفية الاستفادة من الأدلة. أصول الفقه هو علم يبحث عن دراسة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. يعني أصول الفقه يعلم لك القواعد العامة، قواعد العامة للفقه. لما تدرس أصول الفقه لا تجد في أصول الفقه مثلا حكم الصلاة ولا حكم الصيام، هذه تجدها في الفقه. أما أصول الفقه يعلم لك بأن مثلا الآية الفلانية نستفيد منها الوجوب، وجوب يعني واجب المسألة الفلانية كذا وكذا. الآية الفلانية تفيد أن الشيء الفلاني محرم لأن الله تعالى قال كذا وكذا. فهذا العلم أيها الإخوة مهم جدا، من لم يدرسه خاصة طلاب العلم والأئمة اللي يرشدوا الناس ويتكلموا ويديروا دروس ويخطب يتكلم باسم الإسلام، اللي ما درس أصول فقه غير يريح، لأنه سيخبط خبط عشواء، لأن أصول الفقه تعتبر ضابط، يعني يضبط لك المخ تاعك، التفكير تاعك يضبطه لك ما يوليش سايب. فأصول الفقه لابد من دراسته، حتى إني قد سمعت أن بعض الشباب بدأ يكتب في رسائل وكتب، فقيل له هل درست أصول الفقه؟ قال لا مش لازم، كيف تكتب وتتكلم باسم الإسلام وانت ما درست هذا العلم؟ هذا العلم مهم جدا جدا، لابد من دراسته. ليدرس أصول الفقه يولي يعرف كيف يمشي، كيف يتعامل مع الأدلة. طيب هذا الفقه، هذا العلم، هذا ما حكم دراسته؟ دراسته فرض كفاية، فرض كفاية على من؟ على المسلمين عموما، هو فرض كفاية على المسلمين عموما. لكن اللي يريد أن يتخصص في الشريعة الإسلامية ويتكلم باسم الشريعة الإسلامية يولي فرض عين عليه، هو على العموم فرض كفاية. لابد أن يكون هناك مجموعة من المسلمين متخصصين في هذا العلم. لكن اللي يريد أن يتكلم باسم الإسلام ويخطب ويدرس ويدرس ويكتب باش يتكلم باسم الإسلام لابد من أن يدرس أصول الفقه. هل هذا العلم هذا كان موجود في عهد الصحابة؟ طبعا، إلا أنه ما كانش موجود بهذا الاسم، موجود في التعامل بتاعهم. أصول الفقه كان موجود في التعامل بتاعهم، وهذا العلم كان كذلك مختلطا بغيره من العلوم كالفقه والحديث والتفسير. من أول من كتبه في مصنف مستقل؟ هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى، هو اللي جبد هذا العلم، مش يجبده يعني اختارعوا بدعوا من عنده، لا، كان موجود، كان موجود في ذهن أبي بكر الصديق، تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان موجود في تفكير عمر الخطاب، كان موجود في منهج عثمان، كان موجود في طريقة علي بن أبي طالب، ابن عباس، أبي هريرة وغيرهم من الصحابة. وكذلك كان موجود عند الأئمة، العلماء، التابعين، أتباع التابعين، كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم من العلماء رحمهم الله تعالى. فهذا العلم كان موجودا، لكن ما كانش مستقل وحده في كتب خاصة. جاء الإمام الشافعي رحمه الله فاستخرج هذا العلم من العلوم الأخرى وجعله في جعله فنا وعلما مستقلا. والكتاب تاعه اللي كتب فيه أصول الفقه تسمى الرسالة، الرسالة للإمام الشافعي، وهو كتاب عظيم. إذن أصول الفقه أيها الإخوة مهم جدا، حتى إن بعض العلماء قال يجب حتى على الصحفيين، صحفي لينقل الأخبار ويهتم بهذه الأمور لابد يدرس أصول الفقه، على باش يضبط له التفكير تاعه فيعرف كيف يتعامل مع الحوادث وكيفية نقل الأخبار. لما يخفى لكمش اليوم الصحفيين صاروا يدخلون أنفسهم في كل شيء، تجد الصحفي يدير لقاء صحفي مع إنسان في البترول، بعد مدة تجده يدير لقاء مع إنسان متخصص في الاقتصاد ويدخل نفسه ويتكلم، ومن بعد تجد هذا الصحفي يتكلم في أمور أخرى، فلابد أن يدرس أصول الفقه حتى يعرف كيف يتعامل مع الحوادث ومع الأحداث. إذن أصول الفقه أيها الإخوة راه مهم جدا، وحتى عامة الناس مليح كي يدرسوه، عامة الناس حتى اللي ماشي طلاب العلم مليح كي يدرس أصول الفقه. أصول الفقه أيها الإخوة نتعلم فيه الخطاب الذي يخاطب الله تعالى به المكلفين. فلما نقول مثلا هذا حكم الله، هذا حكم الله، ما معنى الحكم؟ الحكم حكم الله أي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ما معنى هذا الكلام؟ الحكم اللي يجي من عند ربي هو ما خاطبنا الله تعالى به نحن المكلفون، احنا المكلفون خاطبنا الله. والخطاب تاع ربي إما يطلب منا حاجة، وإما يطلب منا حاجة نفعلها أو نتركها، أو يخيرنا، يعني تحب تديرها هو يقول لك راني جوزت لك الحاجة الفلانية فأنت تفعلها أو لا تفعلها، أو الوضع، يعني الله تعالى وضع إشارات وعلامات إذا رأيتها جاء الحكم الشرعي. مثل ماذا؟ مثل السبب، السبب يعني إذا زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، إذا غربت الشمس وجبت صلاة المغرب، وإذا ما غربتش مازال ما غربتش لا تجب عليك صلاة المغرب، إذا طلع الفجر، إذا طلع كي تشوف الفجر طلع أو سمعت المؤذن أذن للفجر في رمضان تمتنع عن الطعام والشراب وعن الجماع لكي تصوم، وإذا غربت الشمس في رمضان جاز لك الطعام. إذن الله تعالى يخاطبنا والرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبنا، كيف نفهم الخطاب تاع ربي؟ هذا معنى أصول الفقه. أصول الفقه يعلم لك كيف تفهم وش يحب ربي كي يقول لي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة وش أحب مني؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب، إلى أن قال فاجتنبوه. كلمة فاجتنبوه ماذا نستفيد منها؟ نستفيد منها الابتعاد عن هذه المحرمات. لما قال تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها، معناها راني سمحت لكم واش كاين في الأرض استفادوا منه، مادام ما يملكها حتى إنسان استفاد منها. هذا معنى، هذه فائدة أصول الفقه. إذن أصول الفقه أيها الإخوة بارك الله فيكم، كي نقرأوا القرآن ونسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام نفهموا ماذا يريد الله منا من خلال الآية، تعرف هل هو واجب ولا مستحب، تعرف من الحديث راه يحرم عليك هذيك الحاجة ولا ما يحرمهاش. ولهذا العلماء، علماء أصول الفقه قسموا الحكم الشرعي إلى قسمين. الحكم الشرعي، سمعت الحكم الشرعي يعني الحاجة اللي جات من الشرع، حاجة اللي جات من عند ربي والرسول صلى الله عليه وسلم. ما إلى كم قسم تنقسم؟ تنقسم إلى قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي، حكم تكليفي وحكم وضعي. نبدأ بالحكم التكليفي. ما معنى الحكم التكليفي؟ الحكم التكليفي يعني ربي سبحانه وتعالى كلفك بشيء، إما أن تفعله أو أن تتركه أو خيارك بين الفعل والترك. ولهذا تعريف الحكم التكليفي هو ما كان فيه ما أو هو مقتضى خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. مقتضى يعني ما يتطلبه خطاب الله. ربي كي خاطبنا كي نزل آية ونزل القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم كي قال أحاديث، واش ماذا يريد منا؟ هذا هو التكليفي. والتكليفي هذا قد يكون ربي كلفك بالفعل أن تفعل، وقد يكون كلفك بالترك، وقد يكون خيارك، وقد يكون خيارك. التخيير مثل وإذا حللتم فاصطادوا، هذا أمر، لكن هذا الأمر لا يفيد الوجوب. مشي لازم كي تخلص الحج والعمرة لازم تروح تصيد، لا، إذا حبيت تصيد. فإذا قضيت الصلاة، تعالى الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا أمر، هل يفيد الوجوب؟ واحد قال لك أنا نصلي الجمعة ونقعد في الجامع ما عندي صوالح، حبيت نقعد حتى العصر، قلوا لا لا لا لا لا لا، لازم تخرج من الجامع لأن الله قال فانتشروا. يقول لك لا يا أخي، هنا فانتشروا صح أمر، لكن لا يفيد. ماذا يفيد؟ الإباحة، حبيت تخرج حبيت تقعد، دبر راسك. أما لما قالت على وأقيموا الصلاة، هذا أمر يفيد ماذا؟ وجوب، يفيد الوجوب. لما قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، هذا نهي، نهي عن ماذا؟ عن الغيبة، نهي عن الغيبة. هذا النهي يفيد ماذا؟ تحريم، ماشي حبيت تغتاب حبيت ما تغتابش، لا. ولا يغتب بعضكم بعض. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا، هذا يفيد ماذا؟ هذا النهي يفيد تحريم الحسد. إذن التكليف، الأحكام التكليفية، الأحكام التكليفية يعني الأحكام اللي جاءت من عند ربي والرسول صلى الله عليه وسلم، فيها خمسة: إما الوجوب، وإما الاستحباب، وإما التحريم، وإما الكراهة، وإما الإباحة. ما تخرج على هذه الخمسة، يعني كي تقرأ القرآن من أوله إلى آخره، وكي تقرأ الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تجد فيها هذه الخمسة: إما ربي أمرك بشيء وهذا الأمر إما للوجوب ولا للاستحباب، أو ينهاك عن شيء إما للتحريم وإما للكراهة، وإما يخيرك حب الدراء حب ما الدراش. هذا هو الموجود في القرآن والسنة. إذن ما هو الواجب؟ إذن عندنا الواجب الفرض، الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح، هذا اللي تصيبهم في القرآن والسنة. كي تقرأ القرآن تفهم هذا الأمر. الوجوب، الوجوب هو ما طلبه الله تعالى طلبا جازما على سبيل الإلزام، هذا واجب، يعني حاجة يطلبها ربي على سبيل الإلزام لازم تديرها، هذه نسميها واجب وفرض. تقدر تقول واجب تقدر تقول فرض، كلاهما صحيح، واجب وفرض. ما حكمه؟ حكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. الوجوب اللي يدير الواجب راه ربي يعطي له الثواب، واللي يترك الواجب يستحق أو هو معرض، معرض للعقاب. مثل ماذا؟ مثل الصلاة، صلاة الفرض، صيام رمضان، الزكاة على من توفرت فيه شروط، الحج على من توفرت فيه شروط، هذا واجب. عرفتوا الآن الواجب؟ هذا هو الواجب. فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الندب أو الاستحباب يسمى المندوب ويسمى المستحب. المستحب هو ما طلبه الله تعالى طلبا غير جازم، هو طلبه ربي، طلبه منا باش نفعلوه، لكن ماهوش على سبيل الإلزام. حكمه يثاب فاعله امتثالا، يعني يمتثل، ولا يستحق تاركه العقاب، لا يستحق تاركه العقاب. مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فاكتبوه هنا يا أمر، هل يجب تكتب الدين؟ الآية تفيد الوجوب، لكن عندنا أدلة أخرى تقول لا إذا حبيت، عندنا أدلة أخرى صرفت الأمر من الوجوب في هذه الآية إلى الاستحباب. ومثل صلاة النافلة، سنة الفجر، سنة القبلية قبل الظهر، سنة البعدية، وسنة السنة بعد صلاة المغرب، ركعتين سنة، ركعتين سنة العشاء البعدية، صلاة الوتر، الشفع والوتر، هذه موش واجبة. كيف عرفنا بني ماشي واجبة؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات، خمس صلوات افترضها الله علينا. وفي رواية أن أحد الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا فرض الله علي؟ قال: فرض الله عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. اليوم يعني في النهار، العرب يستعملوا كلمة اليوم يعني يقصدوا به النهار، في اليوم والليلة يعني في النهار والليل. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فاستفاد العلماء من هذا الحديث باللي الواجب هو الصلوات الخمس، وأما التطوع فهو إليك. صح. نأتي الآن إلى التحريم أو الحرام أو المحرم. هو خطاب الله للمكلفين بالترك، لكن على سبيل الإلزام. ربي خاطبنا وقالنا اتركوا هذه الحاجة، لكن على سبيل الإلزام، وهذا هو الحرام. مثل الخمر، مثل الربا، الرشوة، الشرك، السحر إلى آخره، هذا يفيد التحريم. ما حكمه؟ يعاقب أو يثاب تاركه امتثالا. ليترك الخمر ربي سبحانه يعطي له الثواب، لكن امتثالا. ما معنى امتثالا؟ يترك الخمر استجابة لله، ماشي خطر كرشه تضره، قال لك أنا كرشي تضرني ما نشربش الخمر، ما يشربش الخمر لأنه حرام، لا، لأنه ما يتخرجش عليه، لا، لازم امتثالا. ويستحق أو وفاعله هو معرض للعقاب ليفعل الحرام. نأتي إلى المكروه. المكروه أقل من الحرام. المكروه ما نهى، ما طلب الشارع الحكيم بتركه لكن طلبا غير جازم. ما حكمه؟ حكمه أن تاركه امتثالا يثاب، وفاعله لا يعاقب، لا يعاقب. مثل ماذا؟ مثل الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال، هذا مكروه. يعني واحد قال لك سلف لي السيالة تاعك نكتب، رفت السيالة وعطيتها له بيدك اليسرى مع أن يدك اليمنى ما فيهاش عذر، هذا ماشي حرام لكنه مكروه، مكروه. طيب، وأما المباح، وشنو المباح؟ المباح هو خطاب الله تعالى للمكلفين على سبيل التخيير بين الفعل والترك، على سبيل أو على سبيل التخيير بين الفعل والترك. ما حكمه؟ لا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. مثل ماذا؟ مثل الإنسان أراد أن يأكل أو قاعد هكذا يوم بعد قال حبيت ناكل تفاحة، راح شرى تفاحة حكمها غسلها وكلاها. على أكل التفاحة كل قال لك ربي قال لك كل تفاحة؟ يقول لك نعم، الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إيه نقول له هذه وكلوا واشربوا، تدبر براسك، حبيت تاكل حبيت ما تاكلش ما فيش مشكل، ما عندك لا ثواب على هذه التفاحة، ولا ما كليتهاش ما عندكش عقاب. واضح هذا الأمر هذا؟ لكن المباح قد يصير واجبا أحيانا. متى؟ إذا كان ذاك الأكل إذا لم تفعله يؤدي إلى الموت. يعني واحد حب يدير إضراب عن طعام باش يزيدوا له في الخلصة ومن بعد قريب مات، هذا دار حرام. يقولك لا مباح، لا أنا مش مباح، أنا قريب قتلت روحك. لا، إذن واحد يقول لك أنا أترك النوم، النوم يا أخي مباح، نحب نرقد حما نرقدش، ما نرقدش وقعد لا ما نرقدش، ومن بعد يبدأ يولي يهضر وحده، يولي يدخل في الهبال. أنا نقول لك لازم ترقد، لأن النوم هنا صار واجبا عليك، ليس لأصل النوم وإنما لقرائن أخرى. إذن هذا الدرس مختصر برك اليوم، شغل بداية بداية لهذا العلم، باش نعرفوا كي نقرأوا القرآن الكريم نعرفوا باللي الأوامر تاع ربي والنواهي تاع ربي ليست كلها على درجة واحدة. كاين أوامر تفيد الوجوب، كاين أوامر تفيد ماذا؟ استحباب، كاين أوامر تفيد الإباحة، كاين نواهي تفيد التحريم، كاين نواهي تفيد الكراهة. وهذا إن شاء الله سنعرفه بدراسة هذا العلم.